احنا في الواجب، وقلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وده بينقسم لقسمين، نبتدي بقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم، احنا يعني نقول كده الواجب هو ايه؟ ما أمر به أمرا جازما. الواجب معناه هو ما أمر به أمرا جازما، زي أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كلها واجبات. إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي تأثمي. إن لم تفعلي الواجب اللي الله عز وجل أمرك به تأثمي. وإن فعلتي لك الأجر، لك ثواب على فعلك دوت. طيب إحنا هنا طبعا ده خدناه قبل كده، كنا واقفين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وده قسمين. ده قسمين، أول قسم ليس تحت قدرة العبد، قسم ليس تحت قدرة العبد، كزوال الشمس لوجوب الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام على الحضور إلى المساجد. يعني إيه؟ بيقول لك إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ده بينقسم لقسمين. أول حاجة قسم ليس تحت قدرة العبد، أنا مش تحت قدرتي إن أنا أعمله أو أقوم بيه. زي إيه؟ زوال الشمس لوجوب الظهر. أنتوا عارفين طبعًا إن الصلاة ليها مواقيت معينة، ليها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقيتًا، ليها مواقيت معينة. عشان نصلي الظهر لازم إيه؟ تزول الشمس. هل في قدرتي إن أنا أخلي الشمس تزول؟ لا طبعًا ده مش في قدرتي. هل فده مش واجب عليا إن أنا أفعل؟ لما تزول الشمس ابتدي ايه ان انا اصلي الظهر. وبيقول لك ككون من تعينت عليه الكتابه مقطوع اليدين، هيكتب ازاي وهو دي مقطوعه؟ ازاي اكلفه كده؟ ده ليس تحت قدرته. وحضور الامام والعدد الذي لا تصح الجمعه بدونه، افرضي الامام ما جاش لصلاه الجمعه، هل انا واجب عليا ان انا اروح اجيب الامام من بيته عشان يقيم ويصلي بيها صلاة مثلا الصلاة، أو يصلي بيها صلاة الجمعة؟ لو إن الجمعة واجب عليا إن أنا أصلي، ولكن مش عليا إن أنا أروح أجيب الإيه الإمام من بيته عشان يصلي أو يعمل شعائر صلاة الجمعة ويصلي الجمعة. واخدين بالكو؟ أو إن أنا يعني ما ينفعش إن أنا أقهر الإمام يا جماعة على الحضور إيه للمساجد. طبعا يعني صلاة الجماعة حتى لو فرضين بتتحقق، ولكن أنا مش عليا إن أنا أجيب الإمام من بيته عشان يصلي بيا الجمعة. القسم الثاني، قسم تحت قدرة العبد، والقسم ده بينقسم لقسمين، قسم مأمورة بتحصيله يعني اللي انت لازم تفعليه، وقسم غير مأمورة بتحصيله. اللي تحت قدرة العبد أول حاجة ألف، مأمورة بإيه؟ بتحصيله. يعني إيه؟ بيقولك هنا كالطهارة، دلوقتي عشان تصلي قلنا إن من شروط الصلاة الطهارة، شرط في صحة الصلاة الطهارة، وده تحت قدرتك إن أنتي تقومي تتوضي أو من الحدث الأصغر أو تغتسلي من الحدث الأكبر عشان إيه تصلي. ده حاجة تحت تقدري تعمليها. السعي للجمعة، هل أنا ينفع إن أنا أصلي الجمعة من غير ما أسعى ليها وأخرج؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ها فاسعوا إلى إيه؟ ذكر الله، يعني نقوم ونروح نصلي الجمعة، ده تحت قدرتي. غسل جزء من الرأس إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس. طبعا يا جماعة إن شاء الله لما ناخد في باب الوضوء بنقول إن حدود الوجه من طوليا من منبت الشعر لأسفل الذقن، واخدين بالكو؟ ومن الودن اليمين إلى الإيه؟ ودن الشمال، كل دي حدود الوجه. فبيقولك عشان انتي تقدري تجيبي كل حدود الوجه ده لازم ان انتي تغسلي ايه؟ يسير، حاجة صغننة جدا من ايه؟ تاخدي جزء من الايه؟ من الرأس، تاخدي جزء من الرأس. الرأس طبعا يقصد بيها هنا يعني حدود الشعر كده يا جماعة، عشان تجيبي حدود الوجه من منبت الرأس إلى أسفل الذقن، ومن الودن دي للودن دي لازم تجيبي إيه؟ جزء من الشعر بتاعك اللي هي الرأس بتاعك، إن شاء الله ناخده في باب الوضوء. وبيقولك كمان وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع النهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل. طبعا ده بالنسبة للصيام. انت لما تبتدي تصومي، طبعا احنا عندنا الصيام زي ما انتوا عارفين يا جماعة صيام رمضان بيبقى من أذان الفجر لحد أذان المغرب. طبعا لازم بيبقى قبل، يعني قبل أذان الفجر يعني بوقت يسير جدا جدا، قبل ما يأذن الفجر، قبل ما يتبين لينا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بيبقى نسيب جزء يسير بسيط، واخدين بالكم؟ قبل الأذان عشان إيه؟ أخش يبقى أنا إيه كده تمام في الوقت اللي هو يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود في وقت أذان الفجر. يبقى بناخد جزء يسير جدا جدا من الليل عشان نمسك، عشان نخش على أذان الفجر، نخش على بداية النهار. ده بالنسبة لقسم تحت قدرة العبد وهو مأمور بتحصيله. في قسم تحت قدرة العبد، ده به بقى قسم تحت قدرة العبد إلا أنه لم يؤمر بتحصيله. إحنا مش مأمورين إن أنا أفعله، إن أنا أحصله. كالنصاب لوجوب الزكاة، هل دلوقتي أنا مطلوب مني إن أنا أقعد أجمع الأموال، أجمع الأموال عشان تبلغ النصاب وابتدي أدفع الزكاة؟ لا، ده مش مطلوب مني، مش مطلوب مني. هل مطلوب مني إن أنا عشان عايز أحج أفضل أحوش فلوس عشان أحج؟ لا، جه ميعاد الحج معايا الفلوس أروح أحج، مفيش، لم يتيسر لي المال خلاص مش حج، لان ده ايه؟ لمن استطاع اليه سبيلا. ومن السبيل طبعا ان انت يبقى عندك ايه؟ مال تحجي بيه، ولكنك غير ماموره الحج، غير ماموره برضو ان انت تجمعي او تحصلي مال عشان تدفعي الزكاه. وبيقول لك كاقامه لوجوب الصيام، افرضي دلوقتي انا جه عليا صيام شهر رمضان، هل يلزمني ان انا ما سافرش؟ يعني افرضي انا جالي سفر عايزه اسافر في رمضان، هل يلزم مني ان انا ما سافرش عشان وجوب الصيام؟ لا طبعا، من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. هسافر او انا كنت مريضه مفيش مشكله في رمضان، لو أسافر هعمل إيه؟ أبقى أعيد الأيام اللي أنا هفطرها من إيه؟ رمضان. ولكن ليس عليا أو أنا مأمورة إن أنا لازم أقيم أفضل قاعدة وألغي السفر بتاعي عشان أنا في رمضان، لا، لأن دي رخصة رخص الله عز وجل في صيام رمضان. لم تفهمي جزء من الليل. بصي يا فاطمة دلوقتي حبيبتي، احنا عارفين ان اللي بيفصل ما بين الليل والنهار حاجة بسيطة جدا، بصي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، دي بتبقى حاجة يعني دقيقة جدا، فلازم هتمسكي عشان يعني تخشي على الفجر أذان الفجر، لازم تمسكي قبل الأذان ما يأذن، يعني ها هتاخدي برضو جزء من الليل صغير جدا، ده انت مأمورة ان انت تعمليه عشان توصلي لإيه، للواجب المفروض عليك، لان انت الواجب عليك ان انت تصومي، فهتاخدي جزء يسير جدا جدا من الليل عشان تبتدي تخشي إيه، تخشي على الصيام اللي انت المفروض تقومي بيه. واخدين بالكم؟ ايه طبعا هنا يعني ضرب امثله يا جماعه، مش احتياط يا حبيبتي، ده انت مأمورة بيه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، واجب عليك ان انت تمسكي يا جماعه. يعني بصي يعني هنا انت مش معناها ان انت قبل اذان الفجر ان انت يعني بتستني بقى ما تاكليش او كده، لا، انت بتبتدي تفرشي اسنانك، بتبتدي تشربي ميه، هتتمضمضي وما شابه، بحيث ان اول ما يقول الله اكبر انت تكوني ايه، مستعده للامساك عشان رمضان. بس هي الفكره في كده، جزء يسير جدا من الليل. هنخش في نقطه تانية، ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فترك واجب، ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فترك واجب. يعني ايه ده؟ هنا بيذكر لك مسألتي في شرح النقطة دي. أول حاجة، إذا اختلطت أخته بأجنبية، إذا اختلطت أخته بأجنبية، وده هيتركه بعلة الاشتباه. يعني إيه؟ افرضي إني امرأة أرضعت بنت من عيلة معينة، بنت من عيلة معينة، وجه رجل يريد أن يتزوج من العيلة ديت. طيب هنا المرأة نسيت هي رضعت مين، نسيت رضعت البنت اللي رضعتها من العيلة دي هي مين بالظبط، وهي طبعا رضعة مع الولد ده اللي هو عايز يتزوج حد من العيلة دي. طب يا ستي انت رضعتي مين؟ معرفش، مش فاكرة. طبعا هنا في الوقت ده يحرم عليه ان هو يتزوج اي بنت من العيلة ديت خلاص، لان هو رضع مع واحدة فيهم ومش عارفين مين هي. ليه؟ بعلة الاشتباه، لانه قد يتزوج اخته، اختلطت اخته هنا بالايه؟ بالاجنبيات، لان هما في اكتر من بنت في العيلة دي، مش قادرين يحددوا مين اللي رضعت معاه. يبقى كل بنات العيلة ديت يحرم ان هو يتزوج بيهم. ليه بعلة الاشتباه؟ لان هو قد لان هنا يا جماعة حصل ايه؟ اختلاط ما بين اخته وما بين الاجنبيات اللي هو ايه، يجوز ان هو يتزوجهم. يبقى هنا ايه؟ هيترك الزواج من العيلة دي كلها بعلة ايه؟ الاشتباه. عشان كده بيقول ما لا يتم ترك الحرام، طبعا يحرم يتزوج اخته من الرضاعة، الا بتركه فتركه ايه؟ واجب. يبقى واجب على هذا الرجل ان يترك الزواج من كل العيلة دي، من بنات العيلة دي كلها، لا يجوز له ان يتزوج اي بنت منهم بعلة ايه؟ الاشتباه. طيب في مسألة تانية برضو في النقطة ديت، اللي هي اختلاط الميتة بالمذكر. اختلاط ميتة يعني حاجة ماتت لم تذبح، ذبح شرعي بمذكاة ذبحت ذبح شرعي. ازاي؟ لو نفترض ان مثلا جزار عنده اكتر من مثلا بقرة او خروف او ما شابه وهيذبحه، نفترض ان في واحده من البقر ده قعدت تجري تجري، راحت خبطت وقعت ماتت، الجزار عمل ايه؟ بسرعه راح ذبحها بعد ما ماتت، وراح ايه؟ لخبط كل الذبايح كلها ببعضيها. واخدين بالكم يا جماعه؟ خلاص اختلطت كده الميته بالمزكاه، ويلا بيع وخلاص. طبعا هنا كل اللحم ده يحرم، لاني انا مش عارفه البقره الهين او الخروف الهين الهون اللي هو ايه، اللي هو كان مات قبل ايه، قبل الذبح. فاختلاط الميته بالمزكاه يحرم الكل. ليه؟ دي هنا يا جماعه بنسميها بعله الموت، لان احنا لا ندري أي ذبيحة هي الميتة، واخدين بالكم يا جماعة؟ فكله بقى إيه، حرام، أكلها حرام، يحرم. ليه؟ لأن زي ما بقولك ما لا يتم ترك الحرام، طبعا يحرم عندنا أكل الميتة، لازم تذبح، وهي ماتت قبل ما يذبح، ولكن طبعا سبحان الله هو راح ايه ذبح ويلا حطه كله مع بعض وبيع، سبحان الله. فايه ده، ايه لازم ان احنا تركه، واجب علينا، واجب عليا ان انا اترك كل الذبايح دي، ما اكلش منها اي حاجه، طبعا ده بعله الموت. دي بالنسبه للنقطه اللي هي ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه، فتركه ايه، واجب. طيب في حد عنده أي سؤال؟ لأن أنا هخش بعد كده في المستحب. أيوه، حرام الكل بالنسبة للبنت اللي هي رضعت معاه واختلطت أخته بالأجنبيات أو بالأجنبية، ده أدى لإيه؟ تحريم الكل بعلة الاشتباه. وبالنسبة لاختلاط الميتة بالمزكاة، طبعا ده بعلة الموت، لأن هي ماتت وهي ميتة، اختلاط الميتة بالمزكاة هل أدى إن إحنا إيه، كل ده يحرم علينا، يحرم علينا أكله، يحرم علينا أكله. طيب بالنسبة هنا تاني حاجة اللي هي المندوب، المندوب، المندوب ده اللي هو إيه، المستحب. المندوب هو المستحب، بمعنى المستحب. إيه المستحب ده؟ ما أمر به أمر غير جازم، ما أمر به أمر غير جازم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولكنه لم يجزم به، وده بيبقى في فعله ثواب لو أنت فعلتي لك الأجر، ولو تركتي ليس عليك عقاب، لا تأسمي إن تركتي، فعلتي لك الأجر والسعادة والثواب، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. طبعا المندوب وفعل الخير، طبعا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. أي حاجة بتعمليها بتاخدي عليها أجر، طب ما عملتش ليس عليك عقاب، ليس عليك وزر، لا تأسمي لترك المستحب. هنا صور المستحب، ثلاث صور. أول صورة اللي احنا بنسميها صيغة التمريض، صيغة التمريض. يعني إيه صيغة التمريض؟ شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. شوفي لولا، النبي هنا صلى الله عليه وسلم يخيرك، ها، بين إن أنت تتسوكي عند كل صلاة ولك الأجر والثواب، أو تتركي، إن تركتي ليس عليك وزر، لا تأثمي. ده بنسميه يا جماعة صيغة تمريض، لولا، مفيش تأكيد على الأمر، مأمور بيه أمر ولكن غير جازم، غير مؤكد، لولا أن أشك. تاني حاجة أو تاني صورة للمستحب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يتركه لا يفعله. زي إيه؟ مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، كل حاجة تمسها النار نتوضأ منها، تمسها النار طبعا، وده هناخده بالتفصيل إن شاء الله في أبواب جاية. معناه يا جماعة أي حاجة تمسها النار، يعني أي حاجة مثلا تشويها على النار، فرخة مشوية، ذرة مشوية، عيش خنتيه على النار، ده كل ده كان مأمور، أو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتوضأ منه، ليأكل أي حاجة مما مستها النار، يعني بتكون على النار هي مباشرة، حاجة مشوية يعني، مشوية على فحم أو نار أو ما شابه. ده كله لا مش زي الكراهة. لا فاطمة أنا مش فاهمة سؤالك. بالنسبة لمروة الكراهة غير الاستحباب خالص. احنا طبعا لسه ما درسناش الكراهة، ولكن الاستحباب هنا معناه ايه يا جماعة؟ إن ما أمر به أمر غير جازم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني افعل، زي ما بقول لك كده توضأوا مما مست النار، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ أوامر النبي. لكن النهي أو الكراهة اللي هي إيه؟ مثلا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ده نهي، ده نهي، واخدين بالكم؟ لكن الأوامر لا افعل، النهي لا تفعل. إحنا دلوقتي بنتكلم على المأمور به أمر غير جازم. الكراهة دي بيبقى إيه؟ نهي، ولكن نهي غير إيه؟ غير جازم، دي الكراهة. وإن شاء الله هناخد الكراهة، إحنا خلينا بس في الاستحباب، الاستحباب مش معناه الكراهة خالص، دي غير دي. طب ده بالنسبة للمستحب، بيبقى تاني حاجة من المستحب إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يفعل عكسه أو يتركه، زي إيه؟ هنا قلنا توضأوا من مسة النار، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يأكل مما مست النار ويصلي من غير ما يتوضأ. يبقى هنا ده بيدل الفعل على إيه؟ على الاستحباب. وزي مثلا ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي هم السنة بتاعت صلاة الإيه؟ الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وتيجي الصحابة تدخل ولا تصلي سنة الفجر، والنبي لا يتكلم. ده يعتبر من إيه؟ من المستحبات، إن النبي يأمر بشيء ثم إن حد فعل غيره لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. تالت نوع من أنواع المستحبات إن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على فعل معين يفعله الصحابة ويسكت عنه النبي، ويسكت عنه النبي. مثلا زي مثلا ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد أن عطس في الصلاة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والنبي يقر على ذلك، يقر على ذلك. ده يا جماعة نوع من أنواع المستحبات. أو الدعاء بعد ما يقوم من الركوع، طبعا تعرفين سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالنبي أقر على هذه الايه الذكر ده، النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، واخدين بالكم؟ فلما يقر عليه يبقى ده معناها ايه؟ ده من المستحبات انه يفعل كذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقر ويستحسن شيء، يعني معناها كده ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني موافقة من النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على ذلك الفعل. ده كله يعتبر من المستحبات، ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر، واخده بالك؟ استحسنه النبي. لكن طبعا يا جماعة ما ينفعش ان حد دلوقتي يعمل حاجة ويقول ايه ما دي حاجة خير، لا دي بدعة، لان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصحابة تفعل بعض الاشياء ان اقرها النبي تعتبر من المستحبات، ان لم يقرها النبي خلاص. بس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النوع الثالث ده، اقراره واستحسانه للشيء. ما بصي يا سعيدة، لو ده كده هو اللي يغلب على الطعام للاغنام، ده كده هيبقى جلالة لو هي بتاكل ده على طول. وبعدين خدي بالك، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان براز الحمام او الدجاج ده كله ده طاهر، مفيش اي ادله على ان هي نجس. انت كده وديتينا للفقه، معلش يا جماعة بلاش أسئلة فقه، لأن إيه يعني، أنا دلوقتي بشرح أصول، فما تدخليش ده في ده عشان البنات ما تتلخبطش معايا. لو عندك أي سؤال ممكن تبعتيلي على الخاص، مفيش مشكلة خالص، بس أنا هرد عليكي بسرعة. ده كل ده طاهر، مفيش أي مشكلة فيه. أنا بتكلم على البراز الآدمي، لأن طبعا البراز الآدمي ده نجس بإجماع، الآدمي الإنسان يعني، ده براز، ده بيبقى نجس بإجماع. أو زي ما هناخد بعد كده برضو براز أو بول الحمر الإنسية، دي برضو النبي تكلم عنها إنها إيه، ريكس، ناخدها إن شاء الله. ده كله لو أكله ده يبقى إيه، ده هنا يبقى جلالة. لكن الحمام والكلام ده كله يا جماعة، ده إحنا قلنا قبل كده إن ده كله إيه، على البراءة الأصلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عنه. خلينا في الأصول من فضلكم، خلينا في الأصول. طيب ده بالنسبة للمستحب، في حد عنده سؤال في المستحب؟ يبقى احنا تكلمنا عن صور المستحب، وقلنا تعريف المستحب هو ايه، وقلنا ان هو بيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. عندنا بعد كده المباح، عندنا المباح وده ثالث قسم بندرسه. المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه بلا مدح ولا ذم، انت مخيرة تفعلي او لا تفعلي. ده طبعا يا جماعة لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله، لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله. اتفضل ربع ساعة خالص. يبقى المباح ده ما خير المكلف بين فعله وتركه بلا مدح ولا ذم، مفيش، لا يأثم تركه ولا يثاب فاعله. زي ايه يا جماعة؟ الأكل والشرب، الأكل والشرب. الأكل والشرب ده بالنسبة للمباح. طيب إيه الأساليب اللي بتفيد الإباحة، أو إنها يعني تبين إن الأمر ده على الإباحة أو حكمه يكون الإباحة؟ أول حاجة ورود نص شرعي صريح يفيد إباحة فعل معين، يعني يرد في الشرع نص واضح بين يوضح لك إيه، إباحة فعل معين. زي إيه مثلا؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده طبعا بيوضح لك إن أنت تاكلي تشربي، المهم إن أنت ما تصرفيش، ده بيدل على إيه؟ على الإباحة. تاني حاجة عدم اقتران فعل معين بالإثم أو العقاب، يقول لك فعل معين ومش قايل لك أي شيء إن أنت تقسمي أو هتتعاقبي عن الفعل ده. زي إيه؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فإيه فأولئك هم الظالمون. طبعا هنا الآية بتدل على إيه، أو بتفيدك بإيه، على إن الخلع يجوز إن أنت تفعليه لفك الرابطة إيه الزوجية. يعني أنت انظري لأمرك، إن لقيتي نفسك إن أنت متضررة اختلعي. طبعا ده يا جماعة لا فيه ثواب ولا فيه عقاب، انت انظري لأمرك. تالت حاجة ورود نص، طيب تالت حاجة ورود نص شرعي بصيغة رفع الحرج، في مثل زي قوله تعالى ايه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. ده يفيد الإباحة. الصيغة ليس عليك حرج، يعني أنت إيه؟ أنت عندك مطلق الحرية، أنت حر، دي إباحة من عند الله عز وجل إن أنت إيه تفعل هذا الشيء، إن الواحد يأكل في بيت إيه والده، بيوت الأمهات، بيوت الخالات، بيوت العمات وما شابه. رابع حاجة، ورود لفظ الحل في مثل قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. دي طبعا سورة المائدة يا جماعة، ودي بتدل على الإباحة، ما دام في حاجة اسمها حل اليوم أحل يبقى ده إيه؟ بتدل على الإباحة، إن الله عز وجل امتن علينا بإنه أحل الإيه الطيبات، أحل لينا إن إحنا ناكل من طعام أهل الكتاب وهم ياكلوا من طعامنا، والرجل المسلم يجوز له أن يتزوج المؤمنات المسلمات ويجوز له أن يتزوج إيه المحصنات من أهل من أهل الكتاب اللي هم اليهوديات والنصرانيات. خمسة، ورود أمر بفعل معين بعد أن كان محظورا. محظور يعني إيه؟ محرم. شوفي الآية بتقول لك إيه، فإذا حللتم فاصطادوا. يبقى أنتوا عارفين طبعا المحرم اللي هو يا جماعة بيبقى بيحرم بالحج أو بالعمرة، يحرم عليه إن هو إيه يصطاد. طب بعد ما خلص المناسك وإذا حللتم، بعد ما تحل الإحرام فاصطادوا، ده يدل على الإباحة. لما يكون في حظر وحاجة محرمة وبعد كده يجي بعديها أمر معين فاصطادوا، ده بتدل على إيه؟ على الإباحة. شوفي، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. كان الأول يحرم أن الرجل يأتي امرأته الحائض، طب إذا تطهرن فأتوهن، يبقى ده بيدل على إيه؟ إن الأمر ده على الإباحة وليست على وجوب. يبيح للرجل إنه إيه؟ إنه يجامع امرأته بعد إيه؟ بعد أن تتطهر من الحيض، ده على الإباحة. ستة، وجود قرينة دالة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة أو الندب في مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بالنسبة لنمرة ستة، طبعا زي ما انتوا عارفين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب دلوقتي بالنسبة لنمرة ستة، أنا بصوا هقول ستة وسبعة وهنهي كده المحاضرة إن شاء الله، هكتفي بكده خلاص، بس خليكي معايا. نمرة ستة، وجود قرينة دالة على صرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة. هنا عندنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. هل نترك البيع ده إلى ما لا نهاية؟ لا. أمال إيه؟ تأتي هنا شوفي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يبقى أنت هنسيب البيع والشراء عشان نسعى لصلاة الجمعة وأثناء صلاة الجمعة، وبعد كده البيع يكون إيه؟ مباح. إمتى؟ بعد انتهاء الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. يبقى دي قرينة دالة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة. كان الأول واجب علينا إن أنا أترك إيه البيع، بعد كده إيه زروا البيع، ده أمر. بعد كده إيه اللي حصل؟ هنفضل واقفين عن البيع كده على طول طول اليوم؟ لا. أمال إمتى؟ لحد إيه؟ شوفوا هنا يا جماعة، فإذا قضيت فانتشروا، ده بيدل على الإباحة. كان الأول في واجب لحد مدة معينة، وبعد كده إيه بقى إيه الواجب ده اترفع عني وبقى للإباحة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، مباح ليا بعد صلاة الجمعة إن أنا إيه ان انا ابيع واشتري ما فيش مشكلة خالص. ستة، عند عدم ورود نص شرعي في امر معين يكون ذلك الامر مباحا طبقا للقاعدة الفقهية الاصل في الاشياء الاباحة. بيقول لك ان ورد اي شيء ولم يتكلم عنه الشرع، اي شيء ولم يتكلم عنه الشرع، الشرع يعني قرآن سنة إجماع، لم يقل لك بالحرمانية، يبقى ده إيه؟ حكمه إيه؟ إيه الإباحة. طب إيه الأدلة اللي بتدل على إن الأشياء التي لم يأتي فيها تحريم في الشرع حكمها الإباحة؟ طالما مفيش عندك دليل من قرآن أو سنة أو إجماع على التحريم، يبقى حكمها إيه؟ الإباحة. وهنا يا جماعة بعد النمرة 7 بنكتب أدلة الإباحة، إن حكم الأشياء بعد ورود الشرع، حكم الأشياء بعد ورود الشرع إيه؟ الإباحة. طب ليه؟ شوفي عندك أول دليل، لأن الأصل في الأشياء اللي إيه؟ الحل. الأصل في الأشياء اللي إيه؟ إنها حلال. شوفي هنا أول دليل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، فضل ومنة منه عز وجل، إن هو كل شيء مباح لينا إلا بعض أشياء بسيطة جدا. يعني شوفي سبحان الله يا جماعة، تقدري تشربي أي أنواع من أنواع العصير إلا الخمور، دي تحرم. تاكلي أنواع كثيرة جدا من أنواع الطيور والحيوانات إلا مثلا الخنزير. يبقى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما على الأرض حلال يجوز الانتفاع به، إلا أن يأتي دليل يحرم عليك بعض الإيه؟ بعض الأشياء. يبقى الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة. الأصل بعد ورود الشرع إيه؟ حكم الأشياء بعد ورود الشرع إيه؟ الإباحة. طيب عندنا دليل تاني، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هنا الآية دي الله عز وجل ينكر على من يحرم بدون دليل. أنت عشان تقولي إن ده حرام يلزمك الدليل. ليه؟ لأن الأصل الإباحة. أصل الإباحة. الأصل الحل، إن كل شيء حلال. إلا أن يأتي دليل من قرآن أو سنة أو إجماع يحرم عليك الشيء ده. وهنا الله عز وجل ينكر على الذي يحرم بدون إيه؟ بدون دليل. طيب عندك نمرة 3، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيء. لم يكن لينسى شيء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بتاعه يوضح لنا، شوفي الحاجة اللي حللها الله هي الحلال، طب واللي حرمها الله هي الحرام. طب في بعض أشياء اتسكت عنها، لم يتكلم فيها الشرع، لم يتكلم فيها الله عز وجل، خلاص ده عفو، الله عز وجل عفى عنك، استعمليها ما فيش مشكلة فيها، لأن الأصل الحلال، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيء. الله طبعا يا جماعة عز وجل ولم يكن ربك نسيا، الله عز وجل لم ينسى شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دينا. خلاص كل الشرع تم، الحلال عرفناه والحرام عرفناه، ومفيش أي شيء تاني يقدر يحرم لك حاجة لم تحرمها الشرع عليك. يبقى الأصل في الأشياء الحل، حكم الأشياء بعد ورود الشرع، الشرع خلاص انتهى، حكمها إيه؟ الإباحة. وهنا سخنة 3 أدلة، عندك 3 أدلة، وطبعا في أدلة تاني كتير، ولكن احنا بنكتفي هنا بال3 أدلة دول على ان الحكم الأشياء بعد ورود الشرع الإيه؟ الإباحة. الإباحة. طبعا انا هكتفي بكده، اللي عنده أي سؤال ممكن يعرضه، ما فيش خالص مشكلة. ايوه يا سعيد، الاصل في الاشياء الحل انها حلال، ما لم يرد دليل يحرمه. برافو، هو كده مظبوط. وسقنا 3 ادله على الكلام دوت، وطبعا في ادله اكتر من كده ولكن احنا بنكتفي بال3 دول. في حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ سؤالك يا سعيده معلمتي، كنا بجواز استعمال اضاف البين وهي حيه. هبشي افرضي هي انفصلت عنها، افرضي ظهر ظفر البيمه ده انفصل عنها، انا مش هقطعها حاجه، انفصل عنها، حصل لها حادثه وانفصل عنها ظهر البيمه، يجوز استخدامها ولا لا؟ مفيش مشكله خالص في استخدامه. وانا يا جماعه اسف، امسك مثلا الارض اروح اقطعها،